هو واحد قدوة من البشر. الدليل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وانظر إلى إحسانه. سأتيك بهذا الحديث الصحيح كما صحه الألباني وغيره من أئمتنا من طريق عبد الله بن عمرو وليس عبد الله بن عمر ابن العاص، أنه قال: جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. ولو كنت فظا غليظ القلب ايه رجال، ولو كنت فظا غليظ القلب ليه. اسأل الله ان يجعلنا من الرحماء. ولذلك: يا ايها النبي انا ارسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين، انت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب. اما التصحيف في بعض الكتب الصاد فهو باطل. ولا سخاب في الاسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة. تعلموا ايها الموحدون، ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. مرة ثانية: ولكن يعفو ويغفر. مرة ثالثة: ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. أيضا ديننا أوصانا بالجار. انظر إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه إيه سيورثه. ولذلك اسمع معي موقفين. الأول في ترجمة عبد الله بن المبارك: كان له جار يهودي. ما توحد الله. انظر إلى سماحة الإسلام وعدله. انظر إلى رحمة المسلمين بأهل الكتاب. هذا مع يهودي، رغم أنكم جميعا تعلمون أن اليهود حيثما حلوا أو حالوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. ركز معي. عبد الله بن المبارك كان له جار يهودي. أراد الجار اليهودي أن يبيع الدار وكانت تقدر بألف دينار، فقال: إن الدار بألفين. قال: الدار بإيه؟ أنا عايز رجال أبطال رحماء. الدار بكام؟ أيوة تعيشوا معاي، مش مجرد أقول لك كلام وروح أهو. يعني والأصل الدار بكام؟ قالوا: ولم هي بألف؟ ليه بألفين؟ قال: إن ألفا ثمن. انظر: إن ألفا ثمن للدار وإن ألفا ثمن للجوار. قالوا: كيف؟ قال: أو ما تعلمون إنه ابن المبارك. قالوا: كيف؟ قال: والله ما اشترى يوما لحما إلا ودخل به إلى أولادي حتى يطعم أولادي قبل أن يطعم أولاده. انظروا إلى الإسلام وإلى سماحة الإسلام وإلى الرحمة في الإسلام وإلى الحنان في الإسلام وإلى التعايش في الإسلام وإلى الأخلاقيات في الإسلام وإلى السمو في الإسلام. إنه سمو ما بعده سمو. وهذا عمر بن الخطاب كما جاء في الترجمة بطريق الوقف الصحيح. عمر رضي الله عنه وارضاه لما ارسل عمرو بن العاص لفتح مصر، وانتم تعلمون ان الصحابة ما خرجوا الى الاقطار والامصار لفتحها تشفيا للدماء أو عطشا لدماء الأعداء؟ لا وربي، كما قال ربعي بن عامر: خرجنا كي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. انظروا، عمرو بن العاص بنى مسجدا وأراد له توسعة، وكانت هناك امرأة قبطية بجوار المسجد لها دار، فأراد أن يشتري منها الدار حتى يفسح المسجد فأبت، فأعطاها المال ووسع المسجد من دارها. انظروا إلى العدل. فأرسلت إلى عمراء، أنا ليه قلت عمراء بعد حرف الجر؟ ممنوع مسار، ايش تستاهل جايزة انت ريت. شوفوا، فأرسلت إلى عمراء لأنها تعلم أن عمراء عدل فاروق، وأن الإسلام يقوم على العدل. اشتكت عمرو إلى عمر وقالت له: إن عمرو فعل بداري كذا. فكتب إليه رسالة: أما بعد، فأعد المسجد إلى ما كان عليه، وأعد لها بناء الدار، فإن هذا هو حق الجوار. أرأيتم العدل؟ أرأيتم الرحمة؟ أرأيتم التسامح والتعايش؟ ديننا دين التعايش. يقول ربنا جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أيضا، والتعايش هذا في مصر بالذات بين المسلمين والأقباط سجل في بمداد من نور في صفحات ناصعات بيضاء على مدار التاريخ. ولقد سمعتم القصة وهو يتكلم من قلبه وبلسانه ويمدح في تعايش المسلمين، وهذا الرجل أنصف وتكلم بخير وتكلم بحق عن هذا التعايش. وإذا دخل فساد بين هذا التعايش فاعلموا أن أصابع خفية هي التي تعبث وراء هؤلاء وهؤلاء. إن الأقباط لم يجدوا حضنا أبسأ من حضن الموحدين على مدار التاريخ، ولم يجدوا حنانا ولا أمانا أعظم مما وجدوه تحت مظلة المسلمين. إنها جيرة، إننا أبناء وطن واحد، أبناء القس وأبناء الشيخ في القوات المسلحة جنبا إلى جنب، يحملون السلاح زبا عن الدين والعرض والأرض. وإن مصيرنا في هذه البلدة واحد، إن جاء الشر جاء على الجميع، أسأل الله أن يحفظ مصر، وإن جاء الخير وهو قادم إن شاء الله فهو على الجميع، وربنا أوصانا بهم خيرا، أوصانا ببرهم وبالقسط إليهم وبالإحسان إليهم أيضا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، شوف أول حاجة أن تبروهم، ثانية وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. قال القرطبي رحمه الله وقال غيره: وهو الإحسان إلى هؤلاء. أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقبط مصر خيرا. الحديث في صحيح مسلم: ستفتحون أرضا يسمى فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لكم فيهم ذمة وصهرا. الرواية الثانية: ستفتحون مصرا فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لكم فيهم ذمة ونسبا. لذلك هي وصية قرآنية ووصية نبوية لقبط مصر، ولذلك نقول بملء فينا بكل كل حنان، من الذي حرس الكنائس في ايام الثورة لما كانت الديار تسلب والافراد يقتلون؟ اجيبوني، من الذي حرس الكنائس ومن الذي وقف مع القساوسة؟ انهم الموحدون. وهذا هو التعايش، وهذا واجب، وهذا واجب علينا. لذلك اقول في نهاية المطاف، ان المظلة الاسلامية مظلة رحيمة، ان المظلة الاسلامية مظلة تحمل الدفء والعاطفة، وبخاصة لاقباط مصر، فان اقباط العالم لهم وصية قرآنية، اما اقباط مصر فلهم وصيتان، وصية من القرآن ووصية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقول ان مصر هي اعظم دولة في الشرق الاوسط، ان مصر هي بلد الرباط، ان مصر هي بلد الابطال، هي بلد الرجال. لا نريد غلوة من المسلمين، ولا نريد غلوا من الاقباط، لا نريد تظاهرات من هؤلاء ولا من هؤلاء، لكن الامور تحل بين الكبار، لان الاصابع اليهودية تتدخل، ولان الاصابع الامريكية تتدخل، ولان الاصابع الايرانية تتدخل، ولان اعداء الدين يتدخلون. اسأل الله ان يحفظ مصر من هؤلاء جميعا. ولذلك لن اطيل عليكم، لكني سادعو، اللهم احفظ مصر، اللهم اجعلها بلد الامن والامان والطمأنينة والسلام، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ادم عليها نعمة الامن والامان، اللهم احفظها من كيد اليهود، اللهم احفظها من كيد اليهود، اللهم احفظ مصر من كيد اليهود، واحفظها من كيد المتطرفين من اعداء الدين، واحفظها من الخونة المجرمين، واحفظها من الخونة المجرمين، واحفظها من الخونة المجرمين، واحفظها من الروافض، واحفظها من الروافض. اللهم اجعل مصر بلد الاسلام، واجعل فيها شرعك يا رحمن، واجعلها بلد التعايش العظيم بين المسلمين والاقباط. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.